في شرح وتفسير سورة سبأ. وكما أعاننا الله في الماضي نضرع إليه ونرجوه أن يعيننا في الباقي إلى التمام. سورة سبأ هي سورة مكية أوحي بها من قبل الروح الأمين عن رب العزة جل جلاله إلى قلب نبينا خاتم الأنبياء عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كان ذلك في مكة المكرمة مسقط رأسه الشريف ومنزل الوحي الأول وبيت الله الحرام ومركز الكعبة المشرفة ومناسك الحج المقدسة. وهذا معنى هذه سورة مكية وهذه سورة مدنية. يكاد الجمهور والجميع أن يقول هي مكية إلا آية، وزعم قوم، ولكن بعد أن أجمعوا على أنها مكية فزعموا أنها مدنية، ولكنها مكية، والآية في أكثرها تدل على ذلك أيضا. سبأ، ومن سبأ؟ الذي سميت به السورة. كما نتساءل الآن، جاء من يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما سبأ يا رسول الله؟ أرجل هو أو امرأة أو أرض؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو رجل كان له 10 أولاد، تيامن منهم 6 وتشاءم 4، 6 ذهبوا لليمن و4 ذهبوا إلى الشام وسموا. وتأتي الآية التي فيها وسبأ الذي قال عنه إنه رجل عليه الصلاة والسلام، قال النسابة: هو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. ولذلك أكثر ما يقال عن عرب اليمن قحطانية، ومنهم ملوك سبأ ملوك اليمن، ومنهم بلقيس صاحبة سليمان في القصة التي مضت وتلاها علينا القرآن وأخذنا منها العبر والحكم والأحكام. وهذا الاسم هو من باب تسمية الكل باسم البعض. ستقول آية آتية ولعلها الآية 15: لقد كان في سبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، فعندما أعرضوا عن النعم والمغفرة أصابهم الله بما أصابهم به. هذه السورة التي سميت بسبأ بملوك اليمن الله سيقص علينا فيها قصتهم مع ما يتخللها على عادة القرآن الكريم من حكم وعبر وأحكام وآداب ورقائق. ونحن مع القرآن ومع السنة الطاهرة في المسانيد، وخاصة في كتاب الله، يجد الدارس والتالي، يجد العالم والطلاب، المدرس والمتدارسون يجد أنفسهم في روض فيه من كل الثمرات زوجان. بينا نحن في العقائد في صفات الله ونعوته الكريمة، إذا نحن في الأنبياء وكيف أكرمهم الله بالنبوحة إليهم، وإذا نحن مع الأمم السابقة العاصية والمطيعة، وإذا نحن بقصة بدء الخليقة منذ خلق آدم من تراب وإلى يوم القيامة وما يأتي، إلى الحلال والحرام، إلى الآداب والرقائق والقصص، فلا تجد المدرس ولا الطلاب يملون لأنهم يتنقلون من زهرة إلى وردة إلى عسل إلى الثمرات الطيبات الصالحات في كتاب الله. وعن نفسي أقول قبل أن أقول عنكم، عندما أدرس كتابا مصنفا على نظم الكتب الفقه وأجد نفسي أبقى في أبواب الطهارة الشهور المتعددة، وقل مثل ذلك على بقية الأبواب أمل وأكل. وكذلك الحاضرون، أما مع كتاب الله وسنة رسوله في المساني المرتبة على أسماء الرواة من الصحابة لا على أبواب الفقه، تجد نفسك كما في كتاب الله من حديث في أول الخلق إلى حديث في الله إلى حديث في النبوة إلى أحاديث في الأحكام الحلال والحرام وهكذا، ولا يكاد يمل لا المدرس ولا الطالب. وهكذا نحن في كتاب الله، وقد أعاننا الله وتابعنا بيانه وشرحه 9 سنوات بنشاط وغطة ولله الحمد وعدم ملل البتة، وكما نرجو كما أعاننا الله في الماضي أن يعيننا في الآتي إلى إتمامه بفضله وكرمه. بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة قد مضى الكلام عليها مع التعود في جميع الصور الماضية، وقد قلت عن البسملة مع السورة ينبغي مع الفاتحة ينبغي قراءتها في الصلاة في الفاتحة، والأحاديث تواترت بذلك وهو مذهب الشافعي وغيره، والدليل معه والأحاديث تؤكد رأيه ومذهبه في هذا. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما تواتر عنه: كل فاتحة لا يقرأ، كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج ناقصة ناقصة ناقصة. وفي لفظ: وأمر أبا هريرة أن يخرج في الأسواق وأن يعلن: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب هي بصورة الصلاة. سمع روى أصحاب أن النبي قال: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين. وقال أقوام وغير ذلك في الصحيح وهو متواتر كذلك: قال الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وقديما قالوا في الأصول: المثبت مقدم على النافي، فالذين أثبتوا وهم ثقات العدول من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يقدمون على من نفوا، لأن السامع تحدث بما لأن المثبت تحدث بما سمع والنافي لم يسمع تحدث بما سمع كذلك. والبسملة قد تكون سرا كما في الكثير عند الأئمة وبعض المذاهب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وما في الأرض. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. أول مرة معي الآية. الحمد لله، ابتدأ الله الخلق بالحمد لله، وختم الدنيا والخلق بالحمد لله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وكانت السورة التي هي ديباجة كتاب الله الحمد لله رب العالمين، وهي التي نتلوها ونقرأها وقلنا بفرضيتها كما تؤكد ذلك الأحاديث في جميع الصلوات فرائضها ونوافلها، وفي كل الحالات إمامة ومأمومية وانفرادا كذلك. وهنا الحمد لله الحمد الكامل، الحمد بجميع أنواعه الحمد الحق لله. فمهما أوتيت من عافية ومن رزق ومن مال ومن كل شيء حتى ولو جاء على يد العبيد، الله الذي ألهمهم والله الذي حرك قلوبهم المحمود على ذلك الله. وإن كان من آداب الإسلام كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ولكن الحمد التام وبجميع أنواعه هو لله، نحمده على ما هدانا إليه من دين وإسلام، نحمده على ما جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، نحمده على ما وفقنا إليه من التزام ذلك والرجاء والضراعة إليه أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه إلى أن نلقاه يوم القيامة مع محمد وصحبه. نحمده على ما أولانا به من عافية ومن رزق ومسكن وكسوة وذرية، ولا يحصى الثناء عليه. أنت كما لا أحصي عليك ثناء، أنت كما أثنيت على نفسي. ومهما قلنا يبقى فضل الله عظيما، ولكننا مع ذلك نقول ما علمنا الله أن نقول: الحمد لله. فنحمده على كل حال، ويتأكد ذلك أن يكون عقب الصلوات، ويتأكد ذلك عند تجدد النعمة في الذات أو في الأخلاق أو في الأولاد أو الأرزاق. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. نحمد الله وعلمنا الله أن نحمده، وعلى أن له السماوات وأن له الأرض، فهو من السماوات يغيثنا يمطرنا يسيل الأمطار لغياث الأرض ولخصبها ولإنباتها بما نعيش عليه. له السماوات ومنها ينزل المطر والغيث الذي به نعيش، وجعلنا من الماء كل شيء حي، لا يحيا مخلوق بلا ماء، كان إنسانا أو حيوانا أو نباتا. الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض. ونحمد الله على أن الأرض لا أسكننا في أطرافها، نضرب في جوانبها نسترزق ربنا، نعيش من باطنها بما ينبته الله، ما ينبته من نبات وثمرات، وما يعيش عليها من دواب وحيوانات من أشكال اللحوم وأشكال النعم بما نعيش به في هذه الدنيا. فالسماوات له أكرمنا بغيثها وبنزول الأرزاق منها، أن الأرض له أنبتها لنا وبث فيها من أنواع الأرزاق والخيرات وأنواع النباتات ما نعيش به. فنحن نحمد الله أن السماوات والأرض هي له ملك وعبد، له السماوات ومن عليها من خلق من ملائكة وما يمكن أن يكون في الأفلاك، والأرض ومن عليها من خلق، الكل ملك له والكل عبد له، والكل متوقف على رحمته، والكل متوقف على رزقه، والكل متوقف على الحياة، هو المحيي هو المميت. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، في الحياة الآخرة الثانية والأخيرة في يوم القيامة يوم الساعة. الحمد له وحده، فلن يكون لأحد فيه حمد أو شكر، لأن الكل له. ولن يستطيع أحد فعل شيء إلا ما كان من الشفاعة العامة المحمدية أكرمنا الله بها. وإلا ما كان من شفاعة العلماء والصالحين الأخيار، كذلك أكرمنا الله بها وهي أيضا من الله، ولن يشفع أحد إلا بإذنه، فالحمد كله لله، هو الذي أذن لمن يشفع أن يشفع، ولا يشفع إلا في مؤمن مات على الشهادتين، مات على الإيمان والإسلام. فالحمد في الدنيا لله في السماوات والأرض، والحمد في الآخرة يوم القيامة لله. فالحمد إذن كله لله، تمامه وأنواعه وأشكاله دنيا وآخرة لله. ولذلك ينبغي للمسلم كما أوصى الله ذلك الأعرابي الذي جاء للنبي وقال: يا رسول الله، قد كثرت علي الشرائع، شرائع الإسلام، قل لي شيئا أكتفي به. قال: إن استطعت أن يكون لسانك رطبا بذكر الله فافعل. ومن أعظم الذكر وأعلاه وأسماه الحمد لله الذي امتلأ بها كتاب الله، وحمد الله نفسه هو كما أثنى على نفسه لا نحصي ثناء عليه. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، هو الحكيم في كل أعماله، في كل أقواله، في جميع قدره، والحكمة وضع الشيء محله، والله وحده الحكيم، ومن يكرمه الله بشيء من ذلك فهو الحكيم في أمره، الحكيم في نهيه، الحكيم في قدره جل جلاله وعز مقامه، وهو الحكيم الخبير، الخبير بعباده مؤمنهم وكافرهم، وما يصلح لهم نساء ورجالا كبارا وصغارا، من يصلح له الفقر أفقرا، ومن يصلح له الغنى أغنى، ومن تصلح الحياة له أكبره إلى الشيخوخة، ومن يصلح له الموت أماته في الطفولة. الكل له والأمر له، لا يسأل عما يفعل ونحن نسأل، وهو الحكيم الخبير، الحكيم في كل أعماله، الخبير بكل خلقه. قال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. ربنا جل جلاله الخالق لكل شيء، إذن فهو العالم بكل شيء، يعلم ما يلج في الأرض، يعلم ما يدخلها يدخل، ما يلج الأرض من أمطار، كم قطراتها، كم أعدادها، كم أوزانها، وفي أي ساعة وفي أي وقت من الليل أو النهار نزلت أو ستنزل. ما يلج في الأرض من أموات ومن أجسام، فالله يعلم كل شيء، فهو العالم بما يدخل الأرض وما يخرج منها، ما ينبت من ثمراتها، ما ينبت من أرزاقها، ما ينبت من معادنها وخيراتها، ورزقنا في السماء والأرض، هكذا دب ربنا وحكم، فهو العالم بما يدخل للأرض والعالم